ولا ينبغي للإنسان أن يكلم أحدا ولو رآه على شيء، يعني رآه يتكلم أو يعبث بشيء فلا يكلمه، لكن إذا انتهت الخطبة ينصح أخاه ويبين له أن هذا الشيء عبث ولغو، مثل من يلعب بالسبحة أو يحرك الجوال أو نحو ذلك، والكلام من باب الأولى لأن هذا وردت به النصوص، وورد في الحديث أيضا من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والحصى كانت المساجد مفروشة بالحصباء، فربما يغفل الإنسان ويبدأ يخطط ويحرك بالحصى يلهيه الشيطان عن جمعته. فإذا حضرت إلى الجمعة، المقصود من الجمعة الخطبة والاستماع إليها والاستفادة منها ومشاركة المسلمين فيها والإصغاء إليها، فلا يحل أن تتكلم والإمام يخطب مع أي إنسان، حتى لو رأيته غلط فلا تصلح له غلطه إلا إذا سكت الإمام. ولذلك أبي ما زاد على أنه تجهم لهذا الإنسان، يعني نظر إليه نظر إنكار واستنكار وتعبيس لعله يفهم، لكن لأنهم ما كانوا يدرون قبل ذلك أن الكلام والإمام يخطب محرم، فهذا مع الأسف يحصل عندنا كثير في الحرمين الكلام والإمام يخطب والعبث بالجوال أو بالسبحة نحو ذلك. فما دام أنك محتسب وجئت للجمعة حافظ على جمعتك، صل ما يسر الله لك واتل ما يسر الله لك من كتابه وادع الله عز وجل واشتغل بذكره، فإذا دخل الإمام أنصت له، غير ذلك لا تأتي بشيء. هذه هي الجمعة. أما أنك تأتي ثم تخرج ما استفدت شيء، هذا من الخسران. فاحذر أيها المسلم أن تفسد جمعتك بكلمة أو بعبث لا تستفيد منه، واحذر أيضا من تخطي الرقاب وأذية الناس والتأخر الذي يحرمك من الأجر، وربما كان سبب في أذيتك للناس حرصا منك على التقدم في الصفوف. اجلس حيث انتهى بك المجلس، أول فرجة تجدها اجلس فيها، صل ما يسر الله لك ثم اجلس. لو دخلت والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين ثم اجلس، ولا تكلم أحد ولا تسلم على أحد أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل وصار يتخطى رقاب الناس زعمه أنه يريد التقدم، فقال له اجلس فقد آنيت وآذيت، آنيت يعني تأخرت، وآذيت يعني آذيت الناس. ودخل رجل وجلس ولم يصلي ركعتين، فقال له صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني تخففهما، دليل على مشروعية تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب، لكن تخففها تقتصر على الواجب، تخفف تخفيفا مخل، تنقرها كنقر الغراب؟ لا، لكن لا تطيل. ثم أنصت. والواجب على أهل الجوالات إذا دخلوا المسجد يغلقونها ولا يفوت شيء أبدا، المقدر سيكون، إن كان لك خير أو شيء سيأتيك عن طريق الهاتف يأتي إن شاء الله، ولا تبطل جمعتك من أجل أنك تنظر بالجوال من كلمك، أو ربما دفعك الشيطان فكلمته. إذا دخلتم المسجد سواء في الجمعة أو في غير الجمعة الواجب إغلاق الجوال لئلا تشغل الناس وتؤذيهم. ثم إن كثيرا منهم يهتف عليه الجوال ويتركه وهو قائم وقاعد وراكع وساجد، والجوال ما شاء الله على هذه النغمة أيا كان، موسيقى، جرس، قرآن، أذان، أي شيء، المهم أنه لا يمد يده فيغلقه، يزعم أن ذلك من الخشوع، لا يريد أن يمد يده فيغلق الجوال، هذا يرى أنه مخالف للخشوع حرك يده. إذن هذا الصوت المزعج المؤذي لك ولغيرك، هل هذا يوافق الخشوع؟ هذا هو الذي أذهب الخشوع عنك وعن غيرك، وتسبب لك أن يقال لا جزاك الله خيرا، حسبي الله عليك، هذا أقل ما يقال. هذا في أي وقت، ليس في الجمعة فقط، إذا دخلنا المسجد أغلقوه أبدا، ما قدر لك سيكون، لا تقول أخاف يأتي مكالمة تفوت أبدا. أن جئت تصلي خلاص اترك الجوال كأنه ليس معك، أغلقه، لا تؤذي الناس وتؤذي نفسك، والجمعة من باب الأولى. بل بعضهم لا يبالي، يأخذ الجوال ويبدأ يصور والإمام يخطب، أين الجمعة إذن؟ علينا أن نتق الله ونراقبه ونحقق ما جئنا من أجله. جمعة أفضل يوم في الأسبوع، خصصت بها هذه الأمة لما فيها من أنواع الفضائل، فلا تذهبها بلحظات لا تفيدك بشيء. حقق جمعتك، جئت للجمعة حقق، أدي ما وجب عليك. أين التبكير للجمعة؟ أين كثرة الذكر؟ أين تلاوة القرآن ولا سيما سورة الكهف، وكثرة الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نضيع أعمالنا وأعمارنا بدون فائدة، يصير كأننا صور فقط، روتين، جئنا الجمعة وخرجنا كما جئنا، ما استفدنا شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء، فلم يرد عليه أبي، وظن ابن مسعود رضي الله عنه أنها موجدة، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود: يا أبي، ما منعك أن ترد علي؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال ابن مسعود: لما؟ قال أبي: تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقام ابن مسعود رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي، صدق أبي، أطع أبي. رواه أبو يعلى بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث يؤكد ما مضى، وهو أن الكلام والإمام يخطب يبطل ثواب الجمعة ويحرمك منها، قد تجزئك ظهرا فقط لسبب كلمة واحدة. وكذلك الحركات كما قلنا وكما ورد في الحديث: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا الواجب، أن الإنسان يتأدب بأداب الإسلام ويعرف قدر الجمعة ويعرف لها قدرها ويحافظ عليها حتى لا تفوته ويحرم منها وهو بزعمه قد حضر فيها وجاء إليها. احرص على التبكير أكثر من ذكر الله، أصغي للجمعة للخطيب، استفد من الخطبة، لا يكن حضورك حضور كما يقول رسمي أو روتيني، اسم أنك جئت للجمعة ثم تخرج كما دخلت. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. رواه الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد صحيح. وتقدم في حديث علي المرفوع: ومن قال يوم الجمعة لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. رواه أبو داود بن خزيمة في صحيحه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. هذه الأحاديث كذلك تحث على عدم الكلام والإمام يخطب، كما تحث على يحرص الإنسان على التبكير للجمعة، وأن يحتسب لذلك بأن ينصت ويخشع ويحرص على أن يتطيب للجمعة. جاء في حديث: من طيب أهله، وجاء من طيب بيته. والطيب على كل حال طيب من أي نوع كان، لكن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وأما طيب النساء يعني فيما بينهن ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن المرأة لا ينبغي أن يبدو منها رائحة الطيب إلا في بيتها ومع زوجها، أما اللون لأنه كل نوع من الجمال ومن الحسن فيما بينهن. نعم. قالوا عنه: رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو ذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه أبو داود بن خزيمة في صحيحه. وتقدم في حديث علي فمن دنا من الإمام فأنصت واستمع لم يلغ كان له كفلان من الأجر. الحديث. نعم، يعني أن الناس ينقسمون في مجيئهم إلى الجمعة إلى أقسام، خاسر ورابح. الإنسان الذي يأتي ويكون حظه من الجمعة اللغو والحركة والتصوير والعبث وعدم الإنصات، هذا خاسر، ما جاء إلا صورة فقط، روتين أنه جاء للجمعة اسم أنه جاء. والثاني جاء محتسب لكنه له هدف فقط هو الدعاء، لكنه ما أدى فضائل الجمعة الأخرى التي ينبغي للإنسان أن يحتسب لها، من الاغتسال ومن التبكير من الطيب من السواك من الإنصات من كثرة الذكر مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع النية الصالحة مع الخشوع، هذا هو الذي يستفيد من جمعته وتنفعه فتكون كفارة له إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام، الجمعة إلى الجمعة كما جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، فلا تخسر. المسلمون يحسبون للجمعة حساب ويحتسبون لهذا اليوم، والأمم تغبطن على هذه الجمعة لأنهم حرموا منها وفضلنا بها ولله الحمد. كان من دنا من فمن دنا من الإمام فأنصت والسمع لم يلغوا كان له كفلان من الأجر. كفلان يعني أجرهم مضاعف مرتين، دنوت من الإمام لكن دنوت متى؟ دنوت إلى قرب دخول الخطيب أو دخل الخطيب تغطى رقاب الناس تدنو من الإمام، لا، يدنو من الإمام يأتي مبكر، وليست السجادة هي التي تدنو من الإمام، تفرش من الفجر وتمشي، وإذا طابت نفسك من نوم وغيره جئت تتخطى الصفوف لأنك فارش السجادة لتكون قريبا من الإمام، لا، يدنو من الإمام اللي من الأصل، يأتي مغتسل متنظف محتسب لابس أحسن ثيابه خاشع يستمع الإمام يخرج وقد استفاد ولم يؤذي، هذا هو الذي يستفيد من جمعته، هذا المستفيد من الجمعة كما سمعنا. الجمعة لثلاثة، إما إنسان يخرج ما كأنه جاء، وإما إنسان خرج حصل الدعاء وإن شاء الله استجاب داه، وإن لم يستجب فهو حكيم عليم عز وجل. فلا يحرم الإنسان من إجابة الدعاء إلا إذا كان هناك موانع، وإلا فالرب يقول ادعوني أستجب لكم، وهو لا يخلف الميعاد. لكن الثالث هو المستفيد من الجمعة، الذي عرف قدرها احتسب لها من الأصل، يحسب لها حساب، يفرح بها إذا جاءت، يوقع عنه مؤونة الدنيا ومتاعبها وأشغالها مهما كانت، تجارة أو عمل وظيفي أو عمل يدوي. ولا كنا نعرف أن الناس يوم الجمعة يتنافسون ويتسابقون في الحضور إليها والاحتساب بذلك. مهما كانت حرفهم وأشغالهم وأعمالهم، الدنيا خلقت لك ولك منها ما قدر، وما قدر لا يفوت، فأنت احرص على الآخرة لأنها هي التي سترتحل إليها وهي دار المقر، واحرص على أن تحصل فيها على سكن طيب ترضاه لنفسك. أما الدنيا فما قدر لك لن يفوت أبدا، لا تشتغل في الدنيا عن الآخرة. إذا اشتغلت في الدنيا عن الآخرة فاتتك الدنيا وفاتتك الآخرة، لكن إذا اشتغلت في الآخرة ما قدر لك في الدنيا سيأتيك، ولا تخسر الآخرة. فحاسب نفسك، هذه فرصة في الأسبوع أنك تحصل على أجر عظيم، ولا سيما من هو في الحرمين، ما دام أن الصلاة بألف صلاة في هذا المسجد، إذا جمعة إيش بألف جمعة، ضيعها على إيش؟ على مكالمة أو مهاتفة أو تصوير أو عبث أو كلام مع من هو إلى جانبك مثلك، تكلمت وياك كأنكم في الشارع، ضيعت راحت ألف جمعة مع الهوى. اسم أنك جئت للجمعة، والرب عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى جنة، إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب من ترك الجمعة لغير عذر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم والحاكم بإسناد على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بني: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم وابن ماجة وغيرهما. قوله وادعهم الجمعات، أو بفتح الواو وسكون الدال، أي تركهم الجمعات. ورواه ابن خزيمة بلفظ تركهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم, وقال صحيح على شرط مسلم. وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. قال أبو الجعد: اسمه أدرع وقيل جنادة. وذكر الكرابيسي أن اسمه عمر بن أبي بكر. وقال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن اسم أبي الجعد فلم يعرف. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم, وقال صحيح الإسناد. عن أسامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها, أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. هذه الحديث فيها التحذير من الغفلة عن يوم الجمعة والتساهل بشأنها وحضورها والتهاون وعدم الاهتمام بها واتخاذها يوم سرح يسرحون للبراري أو للبساتين وغيرها ويجعلونها أيام نزهة كما يقولون, ولا يحسبون الجمعة أي حساب, ومن فعل ذلك فهو من الخاسرين. إذا ترك الإنسان ثلاث جمعة متوالية بدون عذر طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. والطبع على القلب والعياذ بالله هو أنه يكون لا يفقه ولا يفهم شيء, لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. فليحذر المؤمن من هذا العمل. وأيام النزه والرحلات وأيام التي يريدون أن يشمون فيها الهوى كما يقولون ويفرجون بها عن أنفسهم وأولادهم ونحو ذلك, أيام الأسبوع كثيرة فيها يوم ثاني ليس في عمل وظيفي ولا دراسة ولا شيء يتخذ هذا. أما يوم الجمعة يجب الاحتساب له وعدم تضييعه, ما يضيع الجمعة إنسان مؤمن, ما يضيعها إلا إنسان قد زاغ قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد توعد أناسا لا يحضرون الجمعة بأن يحرق بيوتهم عليهم بالنار, كما توعد أناسا لا يحضرون الجماعة في ليست الجمعة فقط بأن يحرق عليهم بيوتهم, لولا ما فيها من الصبيان والنساء الذين لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة لحرقها عليهم. فالأمر عظيم والأمر خطير, فالواجب الإنسان يحتسب ويحاسب نفسه ويعرف قدر أيامه وأيام عمره. أيامك محدودة وساعاتك معدودة, وعمرك يا ابن آدم رأس مالك, لا تضيعه ولا تخسر الفضائل. نافس في الفضائل لعلك تكون من الفائزين، فإن الله عز وجل لما ذكر الجنة وما فيها قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل ورد عمل صالح يتقرب إلى الله عز وجل به في شهر رجب؟ شهر رجب مثل شعبان ومثل شوال ومثل جماد، من حيث العمل تقرب إلى الله بما شرع الله من الفرائض والنوافل، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فرجب وغيره سواء، إلا أن رجب من الأشهر الحرم وهي أربعة: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاثة متوالية، والرابع شهر رجب يسمونه رجب مضر. الله عز وجل قال في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني لا ينبغي للإنسان أن يسيء في هذه الأشهر، بل عليه أن يتجنب الإساءة والاعتداء في هذه الأشهر أشد من غيرها. يتجنب الإساءة أشد من غيرها، لأن لها وضع ومكان عند الله أكبر. لكن ما شرع لنا في رجب عبادة خاصة نتقرب بها إلى الله غير الشهور الأخرى، لا صيام ولا قيام ولا اجتماع على ذكر. فالذي عنده دليل صحيح ثابت يزودنا به لنعمل ونستفيد، وأما أن يبتدع الإنسان من عنده ويقول هذه سنة حسنة، ديننا كامل ما فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة أبدا، البدع كلها سيئة. الدين سنة، يعني أننا نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام ونتبع سنته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. فمن أين جاءوا لرجب بأعمال يحيون أول ليلة ويعملون بها ما يعملون ويصبحون صائمين، وليلة 27 كذلك، ويعتقدون أن فيها أعمال ربما يفضلون على غيره بدون دليل، حتى إذا أراد أن ينذر بعضهم ينذر صيام، هذا قال في رجب أصوم 10 أيام في رجب. نحن نريد الخير والعمل الصالح إن شاء الله، فالذي عنده دليل على أن هناك عبادات مشروعة خاصة في رجب يأتينا به، لكن دليل صحيح لا يأتي بدليل قال فلان وقال فلان قال فلان وقال فلان، ما هو تشريع. يزعمون أن الإسراء والمعراج كان في رجب، ولنفرض أنه في رجب، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل شيء في رجب بمناسبة الإسراء والمعراج؟ اللي عنده دليل هذا يأتي به. هل الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة بعده صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك؟ لأنهم قدوتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما علمنا أنه مشروع لنا أن نعمل أي عمل خاص بمناسبة الإسراء والمعراج، سواء في رجب أو في غير رجب. تكفير السنة كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام فيها ترغيب وترهيب، وأعمال إذا عملناها تكفينا تدخلنا أعلى الجنات برحمة الله. ما نحن بحاجة إلى أحد يكذب على نبينا عليه الصلاة والسلام ويأتي ببدع وخرافات ويزعم أن هذا مشروع وهذه سنة حسنة وهذه العبد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا كامل ما فيها نقص حتى نكمله من عندنا أبدا، لكن أقول مرة ثانية الذي عنده دليل على أنه هناك أعمال مشروعة في رجب غير ما شرع في الأشهر الأخرى فليأتنا به، لكن دليل صحيح ثابت ما نبغى قال وقيل أبدا. فما أكثر القول لو كل من قال اتبعناه. علينا أن نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنضل. نسأل الله التوفيق للجميع والهداية والثبات. نعم حسن الله عليكم. سؤالا يقول متى الوقت الذي يحرم على المأموم الكلام؟ هل هو عند تسليم الإمام أم عند بداية خطبته؟ على كل حال هو اليقين الذي لا شك فيه من حينما يبدأ بالخطبة، لكن مع التهيؤ حينما يسلم الإمام خلاص تهيأ، اترك كل شيء، أصغي، استمع، أجب المؤذن، خلاص من حينما دخل الإمام حضرت الجمعة تماما. وش فيه بعد ما يحضر الإمام؟ وش فيه؟ هل فيه فرصة أنك تكلم مع فلان أو فلان؟ لا، ما فيه. المؤذن يؤذن، أجب المؤذن، ثم أصغي الخطبة، في مجال ثاني. نعم. يقول السائل إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا، فهل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن؟ نعم، ترفع الأيدي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمن على الدعاء. نعم، ترفع الأيدي في الدعاء؟ ما يحتاج، ما سمعنا برفع الأيدي، ولا الذي عنده دليل على مشروعية رفع الأيدي والإمام يخطب فليعتنى به. أما المشروع التأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاء فيها حديث رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك، اللهم صل وسلم عليه. يقول السائل: إذا دخلت قبل صلاة المغرب فهل يشرع لي أن أصلي تحية المسجد؟ لا، ما دام قد اصفرت الشمس وقرب غروب الشمس فليس هناك صلاة مشروعة، بل عليك أن تشتغل بذكر الله حتى يؤذن ثم صلي ركعتين، فقد جاء الأمر بها: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال لمن شاء، قبل المغرب يعني قبل الصلاة، يعني ليس قبل المغرب يعني قبل الغروب قبل الأذان، لا. نعم. سؤال في الرؤى. لا، الذي أنا لا أفسر الرؤى ولا أجيب على الطلاق ولا على الكلام على البنوك وما فيها من الأسهم، ولا يعني ما أعرفه، وهذا كلام دائما أكرره أنا. يقول السائل: هل صلاة المرأة في الفندق لها نفس ثواب من صلى في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ لو كان ذلك كان الناس كلهم يصلون ببيوتهم. لمن جاءت معتمرة، يعني لمن جاءت معتمرة. إيه المرأة؟ نعم. لا، المرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل من صلاتها في الحرم، سواء معتمرة أو غير معتمرة. لكن بما أنها معتمرة تأتي وتصلي في المسجد ولو فرضا واحد، وتحصل لها إن شاء الله الزيارة المشروعة. وأما صلاتها إذا احتسبت في بيتها فهو خير لها، خير لها أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، يعني مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.